الله أكبر. الله فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله